قال ما من مصيبة أو ما من شوكة يشاق بها المؤمن إلا كفر الله عز وجل بها عن خطاياه. وقال عجب أن أمره كله خير، إن أصابته شراء سراء شكر فكان خيرا، وأصابته ضراء صبر فكان خيرا. فالمصائب مكفرات للذنوب، لكن متى؟ إذا صبر عليه العبد. وأما إذا سخط والعياذ بالله فكانت وبال عليه، فيكون يعاقب في الدنيا وفي الآخرة. فلا يستحق. وكما قال العياذ بالله، وهذا حال أهل الكفر والعياذ بالله، وحال أهل النار نسأل الله السلامة. قالوا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص، والعياذ بالله. يعني جزعنا وتسخطنا في النار ما لنا من محيص، صبرنا ما لنا من محيص. بخلاف الدنيا الأمر يختلف، فالإنسان يصبر في الدنيا ويكون فيه خراج ونجاة الله بإذن الله، أما في النار لا ينفع لا صبر ولا جزع، الحال لا يتغير نسأل الله السلامة. فالشاهد أن العبد صبر على العبد أجر على هذا، فلا يجمع، لا يكون العبد أحمقا يجمع عقوبتين في الدنيا ويخسر. الله جل قد وعد بالثواب لمن عجت عقوبته في الدنيا، فهذا الرجل أصيب وابتلي وفقد الدنيا، طيب لا تفقد آخرتك واصبر، فإن الخاسر من فقد الدنيا ثم أفقد نفسه الثواب والآخر. أهل الحمق والعياذ بالله ومن تسويل الشيطان، ولكن تسخط العبد وجزع كان وبان عليه، فقد الدنيا والآخر كما وصف الله جل وعلا الخسران، خسر الدنيا والآخر، ذلك هو الخسران المبين نسأل الله السلامة. قال الشيخ رحمه الله، وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن عظم الجزاء ما عظم البلاء، الأجر يزداد بعظم البلاء، فكلما كان البلاء أعظم كان الثواب أعظم. وإن الله تعالى إذا حب قوما ابتلاهم، فمن رضي عن البلاء فله الرضا من الله، ومن سخط وجزع فله السخط، حسنه الترمذي. قول إن عظم الجزاء ما عظم البلاء، أي إن ما كانت بلواه أعظم كان الجزاء أعظم. ولذلك جاء الحديث أعظم الناس بلاء من الأنبياء فالأنبياء، الأنبياء فالأمثل فالأمثل. ويبتل العبد على قدم دينه، فإن كان في دينه رقة خفف له في البلاء. وإذا تدجل أن أولياء الله أن بلاءهم عظيم، كما ابتلي كثير من أئمة من أنبياء وغير ذلك وقتلوا وحصل أمور عظيم. فالشاهد أن البلاء قد يكون سبب لرفعة العبد أيضا، فالله جل وعلا قد يكون البلاء سبب لرفعة العبد. فرجبت والله جل وعلا لعبد منزل لا يبلغها بعمله، فيقدر الله جل وعلا عليه المصيبة فيصبر حتى يرفعه الله، كم رفع الله جل وعلا الإمام أحمد رحمه الله حتى أصبح إمام أهل السنة، رفع الله رفعة عظيمة جدا. على ماذا؟ على كثرة صلاة وصيام وحج وبر وجهاد؟ كلا، بل على صبر. أما صبر على تلك البلوى والمصيبة وابتلي وحده رحمه الله رفعه الله، وعد الله عز وجل ذكره. وجاء في ذلك حديث رواه داود وحسن بعض أهل العلم، يقول في الحديث إذا سبقت للعبد من الله منزلة لم يبلغها أو قال لم ينلها بعمله ابتلاه الله في جسده أو في ولده أو في ماله، ثم صبره حتى يبلغ المنزل التي سبقت له من الله عز وجل. وهذا من رحمة الله ومن لطف الله. ولذلك انظر لطف الله تبارك وتعالى ليوسف عليه السلام، لطف الله عز وجل لطفا عظيما مع كثرة بلاء فلا ومصائب، ابتلي بإخوته ورمي، وابتلي بالبيع والزهد فيه، وابتلي برأة العزيز، وابتلي بالسجن، وآل الأمر إلى ماذا؟ إلى أصبح إيش؟ سجد له أبواه وإخوته، وتوجه الله جل وعلا خزائن مصر يتبوأ ويش منها حيث يشاء. وذلك قال في آخر قال إن ربي لطيف لما يشاء، واللطيف هو الذي يوصل إليك الخير والطرق الخفية التي لا تعلمها، فالله جل وعلا رحيم لك. وكم إنسان أمر يظن الإنسان شرا ويحزن ويشتكي ويتكلم، وإذا بعد مدة وإذا هذا من أعظم رحمة الله بك، فالله لطيف جل وعلا. قال بعض السلف إذا علمت بأن لطف لطيف لا يفك عنه أبدا، الرحيم رحيم على الدوام، صار من عن غير العطاء. لكن هذه من يتأمنها إلا أولياء الله الذين فتح الله عز وجل قلوبه، فهذا من رحمة الله. وذلك قال في حديث وإن الله تعالى حب قوم ابتلاهم، فالله قد يبتليك محبة بك. ولكن لا يقول إنسان إذا ابتلي الله يحبني، لا، إنسان دائما يتهم نفسه يقول ما ابتليت إلا بذنوبي وتقصيري في جنب الله تبارك وتعالى. ولا أقول الحمد لله أنا ولي من أولياء الله لذلك ابتليت، لا، هذا من رحمة الله أخي الإنسان دائما يتهم نفسه. ويقال فمن رضي على البلاء فله الرضا. المراد بالرضا هنا الرضا بقضاء الله وقدره لا بالمصيبة، فهنا أمران، هنا الرضا بقضاء الله والرضا بالمصيبة. أما الرضا بقضاء الله أن يرضى الإنسان الله قدر، بمعنى أنه لا يتسخط على من الله ولا يكرهه ولا يتهم ربه أو يظن فيه عدم الحكمة وما شابه ذلك والظلم، ولكن يرضى طار من أن الله قدره وأنا راضي بقضاء الله، هذا واجب. وأما الرضا بالمصيبة بمعنى أن تكون المصيبة وعدمها سيئاً فهذا لا يجب. قد ذكرنا من الواجب هو على الصحيح والصبر، الواجب هو الصحيح على الصحيح والصبر. ولذلك قال الشيخ الإسلام رحمه الله ولم يجيء الأمر بالرضا كما جاء في الصبر، وإنما جاء الثناء على أهل الرضا. الله في الصبر أمر بالصبر، وأما الرضا فقد أثنى الله على أهله ولم يأتي الأمر به. وذلك الصحيح أن الصبر هو الواجب وأن الرضا مستحب. المراد بالرضا المستحب هو الرضا بالمصيبة، بمعنى يرضى أن الله المصيبة راض بها راض بفضل الله. أما الرضا بأن الله قدر ذلك فهذا واجب، أن يرضى الإنسان برضا الله ولا تسخط على الله ويقول لا أنا لا أرضى بما فعل الله بي أو أنا هذا خلاف الحكمة وهو ظلم لي. فهنا قول من راضية بمعنى من راضي بقضاء الله لا من راضي بالمصيبة، فإن يرضى بالمصيبة هذا مستحب، أن تكون مصيبة وعدم أن تكون مصيبة وعدم هنسية. قال فمن رضي فله الرضا، من رضي فله الرضا، ويدل على وجوب الرضا بالقضاء لا بالمقر، وأن جزاء ذلك أن الله يرضى عنه. قال ومن سخط، ولذلك قابل الرضا هنا إيش؟ بالسخط. قال من رضي وقابله بالسخط، فدل على أن مراد الرضا هنا رضا بقضاء الله وقدره لا بالمقضي والمقدر. قال ومن سخط أي لم يرضى بقضاء الله وكره ذلك وتسخطه ورأى أنه قد ظلم أو ما شابه ذلك أو أن هذا غير لائق به أو لا أو كما قال ما يستاهل أو إيش فعلت يا ربي، كما يقول بعض الناس إيش فعلت أنا بدنياي، كأنما يتهم ربه والعياذ بالله. فهذا يعاقبه الله جل وعلا بالسخط عليه. فمن سخط إما بقلبه أو بجوارحه أو بلسانه سخط الله تبارك وتعالى عليه، ومن سخط الله عز وجل عليه فلا. قال الشيخ رحمه الله فيه مسائل، أنا ما ذكرنا مسائل في الباب الذي قبله، طيب مسألة ذكرناها. يقول شيخ في مسألة الأولى تفسير آية التغابن، وهي من يؤمن بالله يهدي قلبه، أي من يؤمن بالله تبارك وتعالى ويصبر ويسلم الله جل وعلا يرزقه الهداية، يرزقه الهداية والثبات. قال وأن هذا من الإيمان بالله، أي أن الصبر من الإيمان، يعني قال من يؤمن بالله من يصبر، فسمى الله جل وعلا الصبر إيمانا. قال المسألة الثالثة الطعن في النسب، أي أنه من الكبائر لأنها من شعب الكفر والعياذ بالله، شعب الجاهلية. قال المسألة الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، يقول ليس منا، أي أن الشيخ يقول أن هذا إيش علامة على أن هذا من شدة الوعيد لأنه من الكبائر، ليس منا ليس المسلمين مستقيمين، ليس المتبعين لأمر النبي صلى الله عليه وسلم مستقيمين عن أمر الله طاعين بالهوى من العصاة، من ترك ذلك ليس المسلمين مستقيمين بل هم العصاة، وتدري على محارم الله تبارك وتعالى. قال المسألة الخامسة علامة في إرادة الله بعبده الخير، وهو تعجيل عقوبة، تعجيل عقوبة. قال إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة، فتعجيل عقوبة من علامة إرادة الله بعبده الخير. ولذلك كان كثير من السلف يكرهون دوام العافية، بل كان يحزنهم دوام العافية، يحزنهم أن لا يبتر بأمراض، يخافون أن يكون هذا إيش؟ أن هذا من أخر لهم العقوبة حتى يؤاخذ بها يوم القيامة. قال مسألة الثالثة إرادة الله بعبده الشر، ماذا؟ أن لا يوقع به العقوبة في الدنيا، أن يمسك عنه الشر حتى يأتي يوم القيامة قد استوفى ذنبه، لم يؤاخذ على شيء منه فيستوفى له العقوبة. قال المسألة السابعة علامة حب الله للعبد، وهي ابتلاء، إذا حب الله عبدا ابتلاه، إذا حب الله قوما ابتلاه. قال المسألة الثالثة تحريم السخط، لأن قال من سخط فله السخط، يدل على تحريم ذلك وأن الواجب الصبر. المسألة التاسعة ثواب الرضا بالبلاء، من رضي بقضاء الله وقدره واستسلم وصبر

أن يشكر الله على ذلك من وقع في أهله. عموما الأقدار التي هي من قبيل معاصي، إذا قدر الله جل وعلا عبدا يعصي الله تبارك وتعالى أو ما شابه ذلك، هل يشكر الله ويحمد على مثل هذا؟ يقول شيخ ابن القيم رحمه الله: سألت شيخ الإسلام هل يحمد الله على الذنب؟ فقال: إن أورد الذنب توبة وإنابة حمد على ما أورثه. أي يكون الذنب وكم من عبد يكسر الله نفسه ويكسر عدم إصرار العبودية ومناجاة الله جل وعلا بالذنب. ولذلك الله يقدر الذنوب حتى تنكسر النفوس وتلجأ وتتضرع إلى الله. فقد يكون عبد إخلاص إلى الله فيبتليه الله بذنب فيكسر نفسه فيرجو رحمة الله جل وعلا ويتضرع الله جل وعلا، فيفتح الله جل وعلا من لذة مناجاته ما هو أعظم بكثير. وذكر ابن الجوزي رحمه الله أن العبد يفتح عليه من دعاء المال والتضرع والتوبة والإنابة ما يطيش عقل، فيعلم أن تقدير الله جل وعلا بالذنب على هذا. أما إن أراد أن وقع في أهلي أي ابتلي والعياذ بالله بأهلي فهذا المصائب، فيتهم الإنسان نفسه وأن هذا والعياذ بالله من البلاء الذي أصابه الله جل وعلا، وينظر في مثل هذه الأمور ويتهم تقصيره ويعالج نفسه ويتوب الله تبارك وتعالى. والله جل وعلا يحفظ العبد إذا حفظ حرمات الله حفظ الله حفظه الله جل وعلا. نعم، في سؤال. لا لا مسكين البلية تسكن الإنسان، المصيبة تسكن الإنسان، هذا الله يصيبه فيسكن لها فيكون مبتلى، وقد يكون صابرا فيؤجر على ذلك، وقد يكون راضيا فيكون أعلى، وقد يكون شاكرا. لكن ليس هذا من ظروف الآن أصيب بمصيبة مسكين، ليس ما بذلك أن الله على غير ظلم، وإنما أن أسكنت المصيبة مصيبة اسمها مصيبة. قال: فأصابتكم مصيبة الموت، سمى الله الموت مصيبة. هذا السؤال. نعم، فضل ترتب شيخ الصبر، طيب يبسط بفضل الله بأمره أن يكون يشكر على المسلم؟ طبعا الأجر مترتب على الصبر هو الذي صبر واجب، وأما الرضا والشكر هذه معهم سبحانه وتعالى، الأجر أعظم من الله جل وعلا. لكن ما ذكره الله جل وعلا من جزاء الصبر هو الصبر الذي حمله على التزام طاعة الله وترك معصية الله والصبر على رضا الله، هذا الذي حمله، هذا أقل ما يمكن. وأما الرضا والشكر هذه مقامات عالية جدا. والله يقرأ ما كتب ابن القيم في الفوائد، فذكر أمورا ثمانية تصبر الإنسان، من تأملها صبر على ما قدره الله وأورثه رضا وشكرا كثيرا، ذكر منها عند رضا الله وأن الله رحيم وأن من أشمل رحمة الله وأنه عبد رسول الله تبارك وتعالى وأن العوض يعني أثر مترتب على أشياء كثيرة. فالشر هذا العبد عمر هذا ينتج من تأمل كلام الله جل وعلا وتدبر الأحاديث، من أعظم ما يخطر قلب الإنسان تدبر القرآن، تدبر القرآن. وذكر الشيخ سام رحمه الله الإمام أحمد رحمه الله لما ابتلي نظر في القرآن، فوجد أن الله جل وعلا روى الصبر، وهذا صبره صبر على هذه البلاء والمصيبة العظيمة، المصيبة عظيمة جدا كانت كارثة، فصبر صبر النفس، وهذا الصبر لا ينتج عن قوة الإيمان، أسأل جاهد نفسه وصبر نفسه، وكما قال الحديث إيش ومن يصبر يصبر الله، الصبر يصبر نفسه، يعود نفسه على الصبر ويمسك نفسه عن التسخط ويجاهد نفسه الذي نجاهد به لأنهم سبلنا، ليس اليوم وغدا تصبر أجل مجاهد، والمجاهد هذا لا أداء عليما، والمجاهد معناه مخالف هو النفس وأن سند المشقة ينازعه منازعة مجاهدة تتجاذبه نفسه وهو يجذبها حتى يحملها على طاعة الله، فإذا استقامت عن الله جل وعلا أصبحت لها سجية. وإذا قال العلماء إيش؟ أن الخير عادة، الخير عادة والعبادة عادة، العبادة عند السلف كانت عادة اعتادوا عليها لا يمكن يتركوها، كما قيل عود نفسك الخير تعتاد، لكن تحتاج إلى أن تعودها إلى مجاهدة تحملها حتى تلتزم الطريق. فإذا التزمته وذاقت حلاوة ذلك خلاص سادت وعرف الدرس، فلا يمكن أن تتركها. وهكذا نجد الله عز وجل من وفقه وثبت الله قلبه يزداد ويش هداية على مر الطريق، والذين اهتدوا زادهم هدى، ويزيد الله الذين ايش اهتدوا هدى، فالله يزيد الإنسان هداية. فمن آمن بالله وصبر وفقه الله جل وعلا وهدى. فالآن نحتاج إلى مجاهدة وتأمل القرآن وتأمل الفضل وقراءة كتب القيم رحمه الله رحمه الله نفيسة في هذا جدا، أصلا كتاب عدة الصابرين ودخلت الشافعي جدا في هذه المقامات والشرح وكيف الإنسان يتحصل مثل هذا يصبره. نعم الله الصبر الرضا لا بد من الرضا بقضاء الله، لا يتسخط أمر الله يكون الله يقدر علينا، يمكن أفضل أمر الله أو أتسخطه أو أرى أني قبولين أو أنا خلاف حكمة الآخر. أما المصيبة خير لك، أكثر الناس مكتب ليتني لم أصب، يصاب فقد ولدي يقول ليتني لم أصب، لكن ما صار ما تسخط ما صار على من الله ما أظهر جزاء ولا تسخط في قلبي، لكن عدم المصيبة عنده أكثر بالنسبة له. رجل فقد ابنه هو صار نبض الصبر، بس مو راضي المصيبة. لا ليس راضي المصيبة، هذا لا حرج فيه، يقول مو راضي. طبعا مو راضي المصيبة معنى أن عدم المصيبة خير له، يعني بالنسبة له لو خجل ليس لا أفقد له حتى لو فيها رحمة، قال ليس لا أفقد له. لكن هذا الرضا أنه يرضى بالمصيبة لا يجب، يعني معنى أنه يقول عدم المصيبة أنا بالنسبة لي أفضل، يعني نفسي على هذا، لكن انه لا يرضى ان الله قدره وانا ما راضي. لماذا قدر الله علي ذلك وانا لا ارضى ان الله قدر علي، ولا ارضى ان الله يفعل بكذا او لا استحق هذا؟ هذا هو الحب. اما الرضا بالمصيبه من ذاتها، لا، من الناس يرضى المصيبه؟ كل واحد يقول ليت انا ما اصبر. الرضا بقضاء الله، الرضا بقضاء الله وتقدير الله تبارك وتعالى هو الذي يحملك على الصبر. يعني ما الذي يحملك على الصبر؟ لماذا؟ كيف الإنسان يصبر يحبس نفسه؟ إيش اللي حبسه؟ أنه رضي أن الله من عند الله، أن المسلم عند الله فيرضى. الله عز وجل الحمد لله. تجلس يجب بسبب المصيبة يقول الحمد لله. يعني المراد إن أنا مراد على قدر الله. فهذا الذي يحمل على الصبر. وإذا لو لم يكن راضٍ بقضاء الله لسخط. وذاك الحديث قال إيش؟ جعل الرضا مقابل إيش؟ السخط. أما الرضي هذا الرضا. فالرضا بقضاء الله وتقدير الله وأنه عبد تحت أمر الله وأنه لا ما قدر الله واقع هو الذي يحمله على أنه لا يجزع. أما الرضا بالمصيبة، نقول المصيبة عندي سيئة، فقد ولد وعدمه سيئة والأمر عندي يعني فقدت من أفقد لا فرق. هذا المقام الذي أرفع الذي لا يجزع. نعم. شيخ بعض الناس ما يفهم شيخ يعني الأذية شيخ الناس يبتسم ما يسمع. كيف؟ يعني شيخ يقال مثلا الأذية. إيه. يبتسم من شيء. ينتصر. شيخ أنا قصدي خالد. لا إن كان انتصار بحق لا ينتصر. أما إذا هم الذين أصابهم البغي هم ينتصرون. والمراد بذلك ليس المراد بأن هؤلاء لم يكونوا أذلة. يقول مراد الآية أن الأولياء والصالحين لم يكن ليسوا أدلة، بل هم قادرون على إيش؟ مقابلة الظالم لهم ورد ظلمه وينتصرون بأن بغى عليه، وهم عندهم قدرة، لكنهم إيش؟ لكمالهم يتركون فيعفون مع القدرة لا مع العكس. هذا معنى إذا صار بغي هم ينتصرون، ليس مراد المدح الانتصار، لكن مراد ذلك أن هؤلاء عندهم قدرة على إيش؟ انتصار من بغى عليهم. إذا قال شيء ولما صبر آخر إن ذلك من عزم الأمور، فهم قادرون على انتقام لكنهم يسيرون ويقرر ثابتها الأكبر. فالانتصار على من بغى هذا من العدل، والأكمل أن يسر واصبر وما صبرك إلا بالله، ولما صبر غفر أن ذلك من عزم الأمور، من أمور تحتاج إلى عزيمة. فهذا ليس المراد أنك السخط يصبر على قدر الله ويفعل ما حرم الله أو يتجاوز الحدود. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم ولئن صبرتم فله خير الصابرين. في صح. واللسان والجوارح. نعم أقل الصبر على الصحة. وسط القلب. إذا ما الفرق بينه وبين الرضا؟ أي رضا؟ الرضا هو الذي حمل على الرضا بقضاء الله، هو الذي حمله. أنت الآن إذا تريد مصيبة صبرت، ما الذي يحملك على ذلك؟ أن الله قد أوقع، وأن الله لما شاء كان ولم يشاء، وأنت عبد إيش؟ تحت أمر ربك وخالقك، يتصرف فيك كما يشاء. ما تتخذ خطوات أمر الله جل وعلا. الذي حملك على الصبر وحبس الناس ما حبست إلا لما رضيت بقضاء الله، هذا مراد. فيكون الرضا بقضاء الله وقدره هو الحاملك على الصبر. الصبر هو الترك، الصبر ليس فعلا، الصبر ليس فعلا، الصبر ترك حبس. هذه الناس محبوسة عن إظهار الجزع. ما الذي حبسها؟ الرضا بقضاء الله. هذا حبس. ليس أنه مقام واحد، ولكن أحدهم يحمل على الآخر. كراهية هذا ما كراهية المصيبة؟ هذا لا بأس به. لا ينتصر. يعني إنسان يبتلى فقد ماله كله. تقول أيهما أفضل لك أن تفقد؟ قال لا والله ليتني ما أفقد. لكن الحمد لله الله قدر علي ما خلاص، ما قدر الله عجل أنا راضي بقضاء الله. مصيبة واصل. لا أتسخط ولا شيء. لكن ليتني لم أصب. التسخط هو إظهار الجزع والطعن وتجاوز الحدود من الله، أي كأنه ظلم، كأنه أن الله مولاه بالحكمة، أو أنه لا يستحق ذلك، هذا فيحمله على الصيح والويل والثبوء أو إظهار ما حرم الله. أما الرضا عدم وجود كراهية أصلا، الرضا بالمقضي أن يكون فاقد مصيبة وعدم معصية. رجل مليونير فقد أصبح بعد يوم آخر فقد خسر، راضي هذا. قال بالأمس واليوم حالي واحد ما اختلف، كنت مليونير واليوم ما عندي مليون، لا هذا الرضا، هذا المقام رفيع. من الأقوال نقسم بنار. طيب عمر في إن شاء الله سنبدأ كتاب أو شرح صحيح البخاري، مختصر صحيح البخاري يوم السبت بعد ما انتهينا من العبادات من الروض المربع. سنبدأ يوم السبت بعد المغرب العشاء درس جديد في شرح والتعليق على صحيح البخاري، واخترنا كتاب المختصر النصيح أظن في شرح الصحيح للمهملة بن أبي صفرة، وهو أحد علماء المالكية مشاهير، وليس مهملة بن صفرة قائد العموم الشهير كاسر الخوارج معروف، فالطبع جديد طبعا ومن أحسن مختصرات البخاري، فإن شاء الله سنبدأ أن أراد أن يحضر. اللي ما تصله رسالة البرنامج، برنامج مع العلمي وغير كل أنشطة، فيترك رقمه مع أخونا خالد سنين. وين موجود خالد سنين؟ موجود. فيترك مع أخونا خالد سنين حتى يباشر بالأنشطة أو التغييرات أو قطاع الدرس أو التأجيل أو ما شابه ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أنا أرجع عشر سنة.